الله سبحانه وتعالى ويعمل من الصالحات ما ينمي ويرتقي في مدارج هذا التوحيد، يدعو إلى الله عز وجل. وهذه المرتبة الثالثة، يدعو غيره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الثالثة التي يعني يكتمل بها الإنسان، أن يسعى في تكميل غيره بعد أن يسعى في تكميل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، يسعى في يعني تكميل غيره، لأنه يحمل هذا الحق ويغار على هذا الحق الذي يحمله، يغار على كلمة التوحيد فيدعو إليها بتوفيق الله عز وجل له. قال المصنف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، وهذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الأنبياء من قبله وسبيل من سار على دربه صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وإذا كان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وهذا العلم هو المذكور في هذه البصيرة التي جاءت في قوله تبارك وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، والسبيل يطلق على الطريق المعنوي، السبيل يطلق على الطريق المعنوي بخلاف الطريق الحسي يقال له الطريق. الطريق المعنوي يقال له سبيل. قال الله عز وجل: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، فقوله هنا دعا إلى الله، وقوله في الآية التي معنا في الباب أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، دعا إلى الله. الدعوة، دعوة هذا الدين دائما يعني مقيدة بهذا القيد، لأن الدعوات كثيرة جدا، فهناك من يدعو إلى الإلحاد، وهناك من يدعو إلى العلمانية، وهناك من يدعو إلى كذا وكذا وكذا، وكل هذه المسميات باطلة لا تنهض ولا تقوم إلى أن يعني تناطح هذه الدعوة المباركة أدعو إلى الله. لا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى يعني قومية ولا عصبية ولا علمانية ولا كذا ولا كذا، وإنما يدعو إلى الله. فهذا هو يعني أول أبواب هذا التميز في هذه الدعوة، أنها إلى الله، ولا يقال الدعوة هكذا بدون هذا القيد. فدائما الدعوة يعني مقيدة بقولك أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله دائما، وإذا نسبت إلى الله عز وجل شرفت ولا شك، وكل شيء ينسب إلى الله عز وجل يشرف. فهذه الدعوة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى النفس ولا إلى الذات ولا إلى كذا وكذا وكذا من حطام هذه الدنيا الزائلة. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، السبيل هنا هي يعني قل هذه، قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي. والسبيل هذه، السبيل هنا يعني مفرد موحد، فوحد الله عز وجل في هذه الآية السبيل، لأنه طريق واحد، طريق واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل هذه كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، شياطين الإنس والجن يدعون إلى يعني السبل والأودية في كل فج من فجاج الدنيا، ومن سلك في هذه السبل هلك والعياذ بالله. أما هذه السبيل، من سلك وصل إلى الله سبحانه وتعالى، وصل إلى رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك هنا وحد السبيل في قوله: قل هذه سبيلي، سبيل واحدة، السبيل التي توصل إلى الله عز وجل، ليست هناك سبل كثيرة توصل إلى الله، هو سبيل واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا السبيل لا اختلاف فيه ولا تفرق فيه ولا إعوجاج فيه، هذا صراط مستقيم يوصل إلى الله عز وجل. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا وخط يعني من حوله خطوط وغير ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو وكذا وكذا، الحديث المعروف. ونقل الشارح عندك أثر الحسن البصري رحمه الله عن هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال في الآية الأخرى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ومن أحسن قولا؟ يعني ليس هناك أحد أحسن قولا من هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يدعو إلى يعني أشرف معلوم في هذا الوجود، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله. وعدد الحسن البصري رحمه الله من يعني ذكر محاسن هذا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال هذا خليفة الله، كما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني هذا الذي من أجله أوجد الله سبحانه وتعالى الإنسان على ظهر هذه الأرض، يعني يعمر هذه الأرض بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. من جميل ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن هذه يعني الوظيفة، وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة رسل الله سبحانه وتعالى أجمعين، أنهم يعرفون الخلق بالله سبحانه وتعالى ويحببون يعني الخالق للمخلوق، فيذكرون من صفاته ومن يعني آلائه في كونه سبحانه وتعالى، من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية ومن آياته الشرعية المتلوة، ما يحبب رب العزة سبحانه وتعالى إلى الخلق، يعرفونهم بالله كما كان الرسل يعرفون الخلق بالله سبحانه وتعالى، فيحدثونهم عن الله وأسمائه وصفاته وما يجب في حقه وما يمتنع. هذه هي وظيفة الداعية الذي يدعو إلى الله، يحبب الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، يذكرهم بالله وبأيامه سبحانه وتعالى في خلقه، وكيف أنه أعد جنة عرضها السماوات والأرض لمن أطاعه، وأعد نارا يعني تستعر وقودها الناس والحجارة لمن خالفه وعصى أمره. فهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل، وهذه أشرف وظيفة في هذا الكون. يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وانتبه إلى قوله على بصيرة، على هنا تدل على الاستعلاء، على العلو، على الثبات، على استقامة هذا الداعية على أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون المؤمن مستعليا بالحق والهدى على غير ذلك من الضلال والزيف والباطل ونحو ذلك، وهذا بخلاف الضلال. دائما لما تتأمل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، تتأمل في لفظة على هنا، استعمال لفظة على تدل على الاستعلاء، بخلاف لما يذكر الله سبحانه وتعالى الضلالة والغي ونحو ذلك، يذكر لفظة في التي تدل على انغماس هؤلاء في، يعني أنهم داخلون في هذه الضلالة وهذه العماية وهذا يعني السوء، ففي تدل على الانغماس والاندساس فيها. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى، لما ذكر الهدى قال على، ولما ذكر الضلال المبين قال في، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون، وهذه الآية عجيبة جدا لما تتأمل فيها، فهم في ريبهم، مش كفاية أنهم في ريب، لا يترددون، فهم في ريبهم يترددون، كأن الشك والحيرة والاضطراب قد بلغ منهم مبلغا يعني عبرت عنه الآيات أدق تعبير، فهم في ريبهم يترددون. لو ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم في ريب لكان يعني شيء محير، شيء يعني صعب تصوره على النفوس وصعب وقعه يعني على القلوب، لكن قال الله عز وجل فهم في ريبهم يترددون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. انظر إلى استعمال لفظة فيه، في غمرتهم حتى حين، في ريبهم. فلفظة فيه تدل على الانغماس والاندساس في هذا الغي والضلال، أما لفظة على فتدل على الاستعلاء، على العلو، لأن المؤمن يستعلي، لا تخف إنك أنت الأعلى. هكذا يوحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا أيضا يوصي الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده. إذا لفظة على تدل على الاستعلاء، لأن المؤمن يستعلي بما معه من الحق والهدى ويستقيم على هذا الحق. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، البصيرة كما قال أهل العلم فعيلة بمعنى مفعلة، يعني بصيرة على وزن فعيلة بمعنى مفعلة يعني مبصرة، مأخوذة من مادة الباء والصاد والراء. ويقال للجارحة التي يبصر بها الإنسان الإيه؟ البصر. ويقال لقوة القلب المدركة البصيرة. فقوة القلب المدركة أشد من الإيه؟ من البصر الذي يرى به الإنسان بعينيه. فالبصيرة مادة فيها علم، لأن الإنسان ربما يرى الأشياء ولا يعرف كنهها، لكن البصيرة هي نور القلب الذي يدرك الإنسان به الحقائق من وراء الإيه؟ الصور والأشكال والمظاهر. وما أحوجنا إلى هذه البصيرة في هذا الزمان. نعم، يقال لجارحة، للجارحة التي يبصر الإنسان بها الأشياء البصر. ويقال لقوة القلب المدركة لحقائق الأشياء البصيرة. ولا يقال بصرت وبصرت والبصيرة لرؤية العين أبدا. لما قال الله عز وجل في كتابه: فبصرت به عن جنبي وقالت لأخته قصيه، يعني اقتفي أثره، فجعلت تتحسس وتتلمس وتسمع، مش بتستخدم إيه؟ هذه الجارحة وفقط، لا، تحاول أن تصل إلى الحقيقة، إلى الشيء، إلى حقيقة الشيء. أين ذهب موسى ومن أخذه؟ قالت قال الله عز وجل: فبصرت به عن جنبي. وقال الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه جل وعلا: أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، لما قال الله عز وجل أولي الأيدي والأبصار ليس المراد الإيه؟ البصر، هذا اللي هو الجارحة التي ترى، وإلا كل الناس عندهم أبصار، وأولي الأيدي كل الناس عندهم أيادي، وإنما أراد ماذا؟ أراد العلم، القوة العلمية التي بها يعبدون الله سبحانه وتعالى، العلم عن الله، يعني عن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد هنا بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، وهي قوة العلم النافذة المدركة، قوة القلب. ولذلك العلماء يقولون في قول الله سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني أنت الآن صرت ترى الأشياء على حقائقها التي كنت في الدنيا لا تدركها. كنت تسمع، الآن أنت في الآخرة تعاين. المعاينة التي تفيد العلم، أن الإنسان حينما يرى أمور الآخرة خلاص صار عنده علم يقين بما كان يسمع، وربما يعني ليس عنده من اليقين ما يكفي لأنه لم يرى. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة هي التي وهب الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله وأولياءه الصالحين كما يقول الحسن رحمه الله إذا وقعت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء، فإذا ولت وأدبرت عرفها كل أحد. لماذا يعرف العلماء مواطن الزلل ويعرفون طبيعة الفتن ويدركون حقائق هذه الأشياء؟ يعني بعمق البصيرة ونور الإيمان الذي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياه. إن كثيرا من الناس ربما يرى الباطل حقا ويرى الضلال هدى ويرى الزيف يراه حقيقة، يرى أنه حقيقة وما هو إلا زيف وظل يعني زائل وسراب. كثير من الناس يقع في مثل هذا لأن هذه الأشياء تتلون وتتزين، لكن المؤمن يرى بنور القلب المدرك للحقائق من وراء هذه الصور والأشكال التي ربما تزخرف للناس. وهذا الذي تجدونه في هذا الزمان من أشياء كثيرة ربما تصيب الإنسان بحيرة وشك واضطراب. أين الحقيقة؟ أين الحقيقة؟ أين هي؟ أين الحق؟ أين الباطل؟ مع من؟ ربما كثير من الناس لا يدرون ويصغون بأسماعهم وأبصارهم وبقلوبهم إلى الباطل وإلى أهل الباطل، ربما تندرون، ربما يتفكهون، ربما يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فلان مسلي نحن نتفرج عليه عشان بيضحك أو نحو ذلك، ثم والله الذي لا إله غيره لا يلبثون إلا قليلا حتى تسري هذه الضلالات إلى القلب وتصير عندهم حقائق وتصير هذه الأشياء أمورا لا يستطيعون يعني إخراجها من قلوبهم. لأن الإنسان الذي يتعرض للفتن مفتون والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. وأكثر هذا يأتي من فساد الإنسان في نفسه ومن غلبة الهوى والشهوات والذنوب والمعاصي على القلوب حتى يران على هذه القلوب فتنطمس أنوار القلب فتذهب عنه البصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يرى، لا يرى بعيني قلبه حقيقة الأشياء. وربما يقول وهو يرى نفسه على الحق وعلى الهدى، يقول أنتم لا تعرفون يا ابن الحلال الشمس في رابعة النهار، يقول لا لا لا لا، ستدركون هذا الكلام بعد حين، ستعرفون أننا كنا على الحق وأنتم على الباطل ونحو ذلك. كل يدعي لنفسه الحق والصواب، والله عز وجل مطلع يسمع ويرى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. فتضمنت هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الإخلاص، أدعو إلى الله، قوله إلى الله تضمن معنى الإخلاص، على بصيرة تضمن معنى العلم، فقوله إلى الله دل على الإخلاص وقوله على بصيرة دل على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهنا اختلف العلماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لو وقفت وقلت على بصيرة أنا ومن اتبعني، المقصود إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على بصيرة. وإذا قلت أنا ومن اتبعني عائدة على أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذن أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. كلا القولين صحيح، ذكره الشارح عندك وذكر ابن القيم رحمه الله أن القول الذي ذكره المصنف أولا أي أنا وأتباعي على بصيرة، وقيل من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، قال هذا القول الثاني هو الأقرب الأقوى عربية، أقوى وأقرب إلى الفصاحة واللغة. وكلا القولين مراد، وابن القيم يقول هناك تلازم بين القولين، لأنه يعني من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فكلا القولين بينهما تلازم. ذكر الشارح عندك هذا، ثم ذكر الشارح عندك مسألة مهمة جدا وهي مراتب الدعوة. نقل هذا عن ابن القيم رحمه الله قال: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. هذه مسألة مهمة جدا، علم عليه. فإما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، لأنه يحب الحق، إذا دعي إلى الحق وبين له الحق اتبعه. الصنف الثاني يقول: وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب الدعوة، أو إن شئت أن تقول مراتب المدعوين، أو مراتب الدعوة كما يقول يعني هنا بحسب حال المدعو. محصلة واحد، اكتب في الهامش مراتب المدعوين، أو علم على ما ذكره المصنف عندك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، كل في بلدة غير الأخرى، لم يرسلهما معا إلى اليمن في بلدة واحدة، وإنما اليمن بلد يعني شاسع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأبا موسى أيضا، وأمرهما بالتيسير: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكانت بعثة معاذ إلى اليمن في ربيع الأول 10 من الهجرة كما ذكر الحافظ ونقل عنه الشارح عندك. هذا هو المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن 10 من الهجرة في ربيع الأول. في حديث يروي الإمام أحمد رحمه الله عن عمرو بن ميمون الأودي، حديث فيه فائدة فأحببت أن أنقله لكم. يقول عمرو بن ميمون الأودي يقول: قادم علينا معاذ بن جبل اليمن رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر، دخل عليهم في الإيه؟ وقت السحر، في الليل، في آخر الليل. يقول عمرو بن ميمون الأودي: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر رافعا صوته بالتكبير، أجش الصوت فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى حثوت عليه التراب بالشام ميتا رحمه الله. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال لي: كيف أنت إذا أتت عليك أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها؟ قال: فقلت: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: صل الصلاة لوقتها واجعل ذلك معهم سبحة، يعني نافلة. تتمة الحديث في النهاية، هذا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الأرناؤوط في المسند، وقال هو صحيح على شرط مسلم. شاهد من الحديث، إيه اللي أثر فيك في هذا الحديث؟ أخونا يقول أخونا يقول فألقيت عليه محبته. جميل، الحديث كله فوائد، هذه فائدة. تفضل. الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. لما أحبوا لما تركوا حتى أصحوا عليه. نعم، يقول يعني إنه لازم لما دخل عليهم معاذ رضي الله عنه صاحب رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلزمت حتى حثوت عليه التراب فين؟ في الشام، لأنه معاذ لم يرجع. كما ذكر الشارح عندك أنه معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، شيء صعب جدا على النفس. لكن قدم معاذ رضي الله عنه ولم يرى موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يبلغ دين الله وحده وحده، رجل بأمة رضي الله عنه، كان كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمة. رجع في خلافة أبي بكر ثم خرج إلى الشام، ما مكث في المدينة، خرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. موطن الشاهد المؤثر جدا في هذا الحديث هو قوله قدم علينا من السحر رافعا صوته بالتكبير، أجش الصوت. الناس دي ما كانتش بتقوم الليل ولا كذا، إن هو رايح يدعوهم إلى الإسلام، فدخل في وقت السحر أجش الصوت، صوته عالي يكبر لا إله إلا الله، يكبر الله أكبر، يرفع اسم الله سبحانه وتعالى عاليا. لو واحد فينا هيعمل ايه؟ طب انا جاي من المدينة واليمن في الجنوب وتعبانين، طب خلينا ننام للصبح والناس نايمة، هندخل كده على الناس كده نكبر كده ندخل كده بصوت عالي كده على طول، اول ما ندخل نقول الله اكبر. طب ايه يا عم انت، ايه اللي جابك دلوقتي، ولا انت مين اصلا، من هذا؟ لكنه جاء ليبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، جاء رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل منتظر إلى الصباح. جاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الصفا يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا أهل فلان يا أهل فلان، واجعل ينادي على بطون قريش. معاذ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ذهب إلى اليمن منتظر إلى الصباح في وقت السحر، يوقظ الناس بصوته العالي حتى يدعوهم تعالوا، مش مستمع. لم ينتظر إلى الصباح، ربما يسلم هذا الرجل بين يديه ولا يدرك الصباح، فهو يحمل الهم في حرارة، في روح، في هم وفي همة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مؤثر جدا هذا الحديث بكل ما فيه من المعاني، بما ذكره يعني إخواني جميعا حفظهم الله، جزاكم الله خير. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه بهذه الوصية الجامعة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهم فالمهم. ولما كان هؤلاء من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن، بما أنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن. انظر إلى الترتيب والتعقيب، وانظر إلى هذه الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له نعم نعم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم له الأولويات، بما أنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأنتم تعلمون عقائد اليهود والنصارى وأنها حرفت وبدلت منذ يعني أزمنة بعيدة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم حكى الله سبحانه وتعالى هذا التحريف في كتابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، حتى يدخلوا بها في الإيه؟ في الإسلام، حتى يدخلوا بها في الدين. فهذا أول شيء يجب عليهم، أن يوحدوا الله. ولهذا قال وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. واعتنى المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اعتنى بهذه الرواية وذكرها ونص عليها، والرواية في البخاري، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأنها تفسر شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه في الرواية يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الثانية إلى أن يوحدوا الله، فالمعنى واحد، فتوحيد الله عز وجل هو شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يصرفوا شيئا منها لغيره جل وعلا. وهذا هو تفسير الشهادة، تفسير التوحيد. فمعناها توحيد الله إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، إذن ليس المقصود المصنف كأنه يؤكد أنه ليس المقصود النطق مجرد النطق بالشهادة فقط، لا، المقصود هو توحيد الله سبحانه وتعالى، النطق بالشهادة والإتيان بما تستلزمه هذه الشهادة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وذكر الشارح عندك قال شهادة مرفوعة شهادة إلى، فليكن أول، فتكون تكون أول خبر إيه؟ خبر يكن، وشهادة اسم يكن، اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب، فكأن في تقديم وتأخير يعني. فلتكن شهادة أن لا إله إلا الله هي أول شيء تدعو إليه، فاهمين كده المعنى؟ طيب. وقال ويجوز العكس، ويجوز العكس، لكن وإن كان يعني يجوز العكس، لكن الأولى كما يقول العلماء الوجه هذا الأول هو المشهور، ومقام ذكر الشهادة في ذكرها في الابتداء، لأن حق الشهادة أعظم، فتكون الشهادة هي يعني أولى أن تكون اسم يكن مؤخر مؤخرا. طيب هنا يقول وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وذكر الشارح عندك شروط لا إله إلا الله، تذكرون هذه الشروط؟ تقول الصدق واليقين والمحبة واليقين والانقياد. لو قلتهم كده مش هت مش هتفتكر. طيب طب علم والقبول انت فتحت عليه كده. ها جميل. وفق الله. طيب هذه سبعة، والثامنة البراء من كل ما يعبد من دون الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. احفظوها عشان يحديك في الامتحان لازم، ماشي؟ أول البيت بس نعم. أول البيت كتب ما أنت لو نسيت البيت بقى في الامتحان هتعمل إيه؟ أول البيت بس الكتب. كم بقي على المغرب؟ 10 دقائق. طيب يقول وفي رواية إلى أن يوحد الله. إذن توحيد الله عز وجل والشهادة هي أول واجب، أول ما يجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل في هذا الدين فيوحد الله سبحانه وتعالى. قال فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك، وإلا فلا داعي لذكر ما سيوصي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني إذا أطاعوك للتوحيد فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، والصلاة هي آكد الفرائض بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودائما ما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد ذكر التوحيد وإسلام الكافرين أو المنافقين أو نحو ذلك. فإنهم تابوا وأقاموا الصلاة، دائما هكذا بعد التوبة من الشرك وكذا وكذا، الدخول في الإيه؟ في الإسلام، أول شيء بعد ذلك الصلاة، وهذه الصلاة هي آكد الأركان، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، ثاني ركن في أركان الإسلام شهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فدائما الصلاة لعظيم مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، فهي يعني أعظم واجب بعد الشهادتين بعد الدخول في هذا الدين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هي الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله من فوق 7 سماوات في رحلة المعراج، وقد كانت فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة وخففت إلى 5، وخفف الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه 5. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هكذا أيضا الزكاة هي ثاني هذه الفرائض بعد الشهادة وبعد إقامة الصلاة إيتاء الزكاة، وكما أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما يعني الزكاة مقرونة بالصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى دائما في أكثر من موضع مما يعني لا يحصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه أيضا فأقول فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء إذا بلغ المال عندهم النصاب، سواء في المال الذهب والفضة أو في الماشية أو في الزرع أو في نحو ذلك على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه صدقة فرضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء فترد على الفقراء، والفقراء كأنه جاء يعني اسم جنس، وإلا فالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وفصل النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهم في سنته. قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أطاعوك في إجابة الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني نفائس الأموال. كرائم الأموال يعني جمع كريمة، وهو خيار هذا المال. وإنما تؤخذ الزكاة من أوسط المال، لا يؤخذ من أرض المال ولا يؤخذ من أنفس المال، فيتغير صدر المنفق من زكاته. ويعني الله عز وجل إنما أراد من المؤمن أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه. فلو أخذ من الإنسان أفضل ما عنده من المال فربما يعني يتغير صدره، ربما يحزن لذهاب هذا المال النفيس الذي عنده، ولا يؤخذ من أردأ، لا يعمد الإنسان إلى أردأ المال الذي عنده فيخرجه، وإنما تؤخذ الزكاة من يعني أوسط المال الذي عند صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم مطلقا، سواء كان هذا المظلوم يعني مؤمن أو كافر أو كذا، فالله عز وجل يعني حرم الظلم على نفسه وجعله محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالإنسان مأمور بالعدل ولا يظلم أحدا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يظلم، لا يظلم يعني مؤمنا ولا يظلم كافرا ولا يظلم أحدا من الناس، لأنه سيعاقب على هذا الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب، يعني هي تنفذ إلى السماء السابعة وتصل إلى الله سبحانه وتعالى من دون حجاب. فاتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها حاجزا وقاية، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع دعوة المظلوم ويجيبه ولو بعد حين. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث الذي مر معنا حديث متفق عليه، قال المصنف أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث متفق عليه. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، وبعد الشهادة الصلاة والزكاة، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم باقي أركان الإسلام. يقول الشارح عندك واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة. ثم ذكر أو أجاب عن هذا بجوابين. الأول أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي إلى آخر ما قال، فلولا هذا لم يذكر وجوب الحج. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، لأن الزكاة تجب إذا بلغت النصاب، فإذا كان القوم أغنياء أخبرهم بالزكاة، وإذا لم يكن أو يعلم من حالهم أنهم ليسوا من أهل الزكاة يؤكد على المسائل التي هم بحاجة إليها. واضح؟ هذا يعني خلاصة الجواب الثاني. طيب، كأنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، وهذا صحيح. حتى من كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أوصني، يأتي الرجل يقول أوصني، يقول له لا تغضب، يأتي الثاني يقول له كذا، يعني في كل مقام ما يناسبه، ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم أحوال من يسأله وأحوال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا في مقام الدعوة. القوم كما في الحديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهؤلاء من اليهود والنصارى كانوا في اليمن، ذهب إليهم معاذ رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول شيء وجب عليهم ماذا؟ دعوة إلى الله، إلى التوحيد، إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة إلى الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك، وكان هؤلاء عندهم أموال ونحو ذلك، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوصي معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه الثلاثة: التوحيد والصلاة والزكاة. ولأنهم كانوا من أهل الزكاة، عندهم أموال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بعدها بقوله: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، يحذره من أن يأخذ منهم إيه؟ أنفس الأموال التي عندهم. ثم إنه كما قال أهل العلم من باب أولى أنهم إذا أجابوا إلى الدخول في الدين وإلى الصلاة وإلى الزكاة، فإنهم يجيبون بعد ذلك إلى الصيام وإلى الحج، اللي هي بقية الأركان. يعني إذا أجابوا إلى هذه الثلاثة أذعنوا لما بقي من العبادات من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ولهما. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى آخر الحديث. قال يوم خيبر، قال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. ويوم خيبر، يوم فتح خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وخيبر كانت في السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي رضي الله عنه قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يشتكي عينيه، كان يشتكي من الرمد في عينيه، وكان هذا شق عليه جدا. ثم شق عليه أكثر من هذا أنه يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مساء نفس الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا من فضيلة علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وليس معنى هذا أن علي رضي الله عنه هو يعني أفضل الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يعني أبو بكر وعمر وعثمان يعني مقدمون على علي رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قلنا هذا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه وليس بأفضل الصحابة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا في الجنة، في حديث العشر المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. فعلي من أهل الجنة وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة لعلي أيضا، يعني تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والله عز وجل أخبر في كتابه فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فصفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب أنبياءه ورسله ويحب الصالحين ويحب المتقين ويحب المحسنين كما في كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب، بخلاف ما عليه المبتدعة فهم ينفون هذه الصفة ويحرفونها عن معناها ويقولون محبة العبد محبة الثواب والإحسان ومحبة ما عند الله عز وجل إلى الخير، ومحبة الله عز وجل العبد إرادة الإحسان، فيرجعون صفة المحبة إلى صفة الإرادة إلى غير ذلك مما يعني قالوه، مما إن شاء الله بإذن الله يعني يأتيكم في يعني تدرج الدراسة في العقيدة بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن الله عز وجل سيفتح على يديه، ستكون لهم الغلبة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. يفتح الله على يديه يعني بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أن الله عز وجل يعني سينصرهم على عدوهم. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون ويموجون، يقال وقع القوم في دوكة ودوكة أي في خوض واختلاط. فبات الناس يدوكون ليلتهم أي طوال هذه الليلة يخوضون ويتساءلون، كلهم يحب أن يكون هذا الرجل، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا الخير. من كأن هذه يعني كأن هذا يعني الشيء الذي ينتظر إنسانا واحدا بعينه، يعني كأن كل الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون هذه المفاجأة في الصباح، أيهم يعطاها، أيهم يكون هو. حتى قال عمر رضي الله عنه حديثه عند مسلم: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يقول فتساورت لها، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. تساورت يعني جعل يتطاول يري نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رجاء أن ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه فيقول تعالى يا عمر ويعطيه الراية. قل ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، يعني يظهر نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو المبشر. وهذا من حرص الصحابة على هذا الخير. فبات الناس الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في وقت الغداء في الصباح الباكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كل إنسان في نفسه يقول يا رب يا رب أكون أنا هذا الذي يعطى الراية، والمسألة هذا سيخرج في جهاد وقتال العدو، والمسألة مش هذه تزهق فيها الأنفس ويعني تطير فيها الرقاب وتقطع فيها الأيادي والأرجل، والحرب بالسيوف يعني فتنة، كفى بقعقعة السيوف فوق رأسه فتنة، ولكن مع ذلك كلهم يعني يرجو أن يعطى هذه الراية لما يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه به. فقال: أين علي بن أبي طالب هذا الذي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخطر بباله؟ الرجل مشغول بعينيه التي يعني أصابها الرمد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تخلف عنه وشق عليه ذلك، فجاء في الليلة التي في نفس الليلة التي كان في صباحها هذا الذي يعني الأمر الذي بات الناس يدوكون فيه طوال الليل. انظر كيف الذي يعني كان حريصا وكان يفكر وكان يرجو وربما يدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب، لكن القدر لا يخطئ، القدر لا يخطئ. جاءت لعلي بن أبي طالب من حيث يعني لا يحتسب، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، بصق في عينيه يعني تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، وكان الصحابة يعني إذا تمخط النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون يعني هذه يمسحون بها وجوههم وأجسادهم، كان يعني كل ما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه ودعا له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب فبرأ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ. وهذا من علامات النبوة أيضا، علم من أعلام النبوة، كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك يعني امضي على رسلك، يعني على مهل، يعني بتؤدة لا تتعجل، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني بفناء أرضهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ادعوهم إلى الإسلام هذا هو موطن يعني مطابقة الحديث للترجمة, هذا هو موطن الشاهد من ذكر هذا الحديث تحت هذه الترجمة. ثم ادعوهم إلى الإسلام يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما اقتضته من يعني إخلاص العبادة لله وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يعني في هذا الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه يعني في الإسلام, فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحاجة إلى القسم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا, ولم يقل له لأن تهدي لأن من الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر والنعم النعم الإبل, النعم هي الإبل, فالمقصود هي الإبل الحمراء, والإبل الحمراء هذه هي أنفس أموال العرب. فيقرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصورة بما يحبونه من الأموال في الدنيا, وأنفس شيء عندهم من الأموال كانت هذه. والمقصود أن يكون لك من حمر النعم هذه الأعداد الوفيرة التي يتباهى بها أهل الدنيا في دنياهم. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عدد لا نهاية له, خير لك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب العلماء في هذا يعني يقولون استدل بعض العلماء على مسألة وهي أن أفضل العبادات ما كان فيه النفع المتعدي. الهداية السعي في هداية الناس أفضل, ربما يقولون السعي في هداية الناس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أفضل من النوافل وأفضل من تلاوة القرآن وكذا وكذا, لأن فيها نفع متعدي. وأعدل الأقوال في هذا ما يعني ذكره جمع من العلماء واختاره ابن القيم رحمه الله أن أفضل العبادات هو العمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى بمراعاة واجب الوقت, مراعاة واجب الوقت, وظيفة التي يريدك الله سبحانه وتعالى فيها الوظيفة. فعند الأذان يريدك الله فين؟ في الصلاة في المسجد, فتكون مع المصلين في المسجد. إذا أتاك ضيف تكون في خدمة هذا الضيف, مش يجي الضيف وتقول له والله خليك شوية عشان أنا عندي ورد وعندي كذا, لا, إذا جاءك الضيف تقوم وتحتسب أنك تخدم هذا الضيف ويعني تضيفه وتأتيه يعني ألوان الإتحافات من الطعام والشراب ونحو ذلك. وإذا كان وقت أو حضر وقت الجهاد كان الأفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال ونحو ذلك. إذن واجب الوقت الوظيفة التي يريدك الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها هذا هو أفضل الأعمال, أن تسعى في مرضاة الله عز وجل بما يحب الله عز وجل منك في كل وقت وحين. وهذا آخر هذا الباب نكتفي به, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.